درس مهم لكثرة الخطأ فيه. الدروس كلها مهمة، لكن يحصل الخطأ كثيرا في هذا الدرس، وهذا الدرس مباحثه كثيرة، لكن أتينا بشيء من الخلاصة، بشيء من الخلاصة في هذا المختصر. قال: نون التوكيد نوعان، ثقيلة أي مشددة، وخفيفة أي ساكنة. هذا واضح، إذا قيل نون التوكيد الثقيلة يعني المشددة، والخفيفة أي الساكنة. نون التوكيد المخففة الخفيفة ساكنة. فالفعل الماضي لا يؤكد بهما مطلقا، هذه أول فائدة، الفعل الماضي لا يؤكد، فلا يقال مثلا كتبن ولا كتبن، لا يقال هذا، إذن الفعل الماضي لا يؤكد، انتهينا. والأمر يؤكد بهما مطلقا بدون شروط، هذا معنى مطلقا، بدون شروط، ليس هناك شرط لتوكيد الفعل، فعل الأمر بالنون الثقيلة أو الخفيفة. نحو اذهبن واسمعن، واذهبن واسمعن. فشاهد أن فعل الأمر يؤكد بالنون متى ما شئت أكدته بدون شرط، أي فعل أمر تستطيع أن تؤكده بالنون، واضح؟ طيب. والمضارع له أحوال يجب فيها توكيده، وأحوال يمتنع فيها ذلك، وأخرى يكون توكيده فيها جائزا. إذن هناك أحوال يجب توكيد المضارع فيها، وأحوال لا يجوز توكيد المضارع فيها، وأحوال يجوز، فقد يكون مستحبا، وقد يكون ترك التوكيد أفضل، وقد يستويان. وتفصيل ذلك تجده في كتب أكبر من هذا، يعني هنا لن نذكر الأحوال التي يجب فيها توكيد أو التي يستحب أو التي يمتنع، وسنذكر لك هنا بعض الأحكام المتعلقة بحال آخر الفعل عند توكيده. أولا، إذا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل، لم يفصل بين آخر الفعل وبين التنوين فاصل، عفوا وبين النون، لم يفصل بين آخر الفعل وبين نون التوكيد فاصل، فإن الفعل يبنى على الفتح. هذا أول ما نفعله، نبني الفعل على الفتح أيا كان هذا الفعل. وإذا كان قد حذف منه شيء أعدناه إليه، هذا تنتبه له. إذن إذا كان الفعل متصلا بالنون، نون التوكيد، لم يفصل بينهما فاصل، الفاصل سيأتينا في التنبيه الثاني أو في الفائدة الثانية، أنه إما ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، فإذا لم يفصل واحد من هذه الثلاثة قيل باشرت النون الفعل. إذا لم يفصل بين الفعل وبين النون فاصل فيقال النون باشرت الفعل هنا، فما حكمه؟ حكمه يبنى على الفتح، هذه واحدة تغيير يحصل له. الأمر الثاني أنه إذا كان قد حذف منه شيء نرده إليه كما سيأتي في الأمثلة. وإذا كان آخره ألف قلبناها ياء، إذا كان آخر الفعل هذا الذي وكدناه بالنون، إذا كان آخر ألف قلبنا الألف ياء، لأن الألف لا يصلح أن يأتي بعدها نون التوكيد. لماذا لا يصلح أن يأتي نون التوكيد بعد الألف وهي ألف كما هي؟ ها؟ لأن الألف ساكنة دائما والنون ساكنة، إن كانت خفيفة فهذا واضح، وإن كانت مشددة فأيضا المشدد بحرفين أولهما ساكن، فلهذا فلا بد من قلب الألف ياء من أجل أن يقبل الفتحة ثم تأتي النون، واضح؟ إذا انتهينا من هذا، فهمنا هذه الفائدة. إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل ولم يفصل بينهما فاصل بل باشرت النون الفعل، فنقول الفعل يبنى على الفتح، إذا حذف منه شيء أعدناه إليه، إذا كان آخره ألفا قلبناها ياء. طيب، أمثلة: يكتب وأكتب، يكتب وأكتب، فعل ماضي، فعل مضارع وفعل أمر، أدخلنا عليه النون، يكتبن أكتبن أو يكتبن أكتبن، فهنا ما عملنا شيئا، ما عملنا شيئا غير أن ماذا؟ فتحنا آخر الفعل، كان يكتب صار يكتبا، وذاك اكتب صار اكتبا. ها نعم مباشرة. يدعو يمشي، يدعون يمشين. ماذا عملنا؟ نفس القضية، فتحنا آخر الفعل فقط. انظر هذا فعل معتل، يدعو معتل بالواو، ويمشي معتل بالياء. طيب ادعو امشي، الفعل هنا ماذا حصل له؟ حذف منه شيء هكذا، فنعيد إليه ما حذف منه، فنقول ادعون امشين. أعدنا لأدعو الواو، وأعدنا لمشي الياء، فقلنا ادعون امشين. ربما تسمع من يقول ادعنا، ادعنا ربكم، فادعنا ربك، ادعون ربك، ادعون ربك. واضح؟ هذه الواو واو ماذا؟ ها واو ماذا؟ أجب يا ويدي، واو قال حرف العلة واو. ها نعم نعم، هي هذه التي من أصل الفعل، التي من أصل الفعل. نعم أحسنت، هي حرف علة، علة في آخر الفعل، من أصل الفعل، يعني أصبت. إنما أردنا أن يقول بعضكم واو الجماعة فنقول أخطأ. طيب يسعى اسعى، يسعى اسعى، يسعى آخره ألف، فما العمل؟ نقلبه يا اسعى. ماذا حصل؟ حصل له حذف، حذف ماذا؟ حذف ألف. إذن ماذا نفعل؟ نعيد ثم نقلبه يا. ما شاء الله. يسعين اسعين، أقول اسعين يا زيد في الخير. واضح؟ مفهوم إيش عملنا؟ بعضكم أرى يعني كأنه هكذا متشكك أو. طيب الأمر سهل الظاهر، يسعى آخره ألف، قلنا إذا كان الفعل آخره ألف أقلبها ياء، ما تستطيع تقلب الألف إلى ياء، انقلب الدول. طيب وسعى حصل له حذف، ننظر ما هذا الذي حذف؟ حذف الألف. ما دام حذف الألف، الألف ما يصلح أن يبقى ألفا، لابد من أن يقلب إلى ياء، فنقول اسعين. طيب قل لا تقل، قل لا تقل، هذه قل ولا تقل كنا نأتي بها في الإذاعة كذا هكذا أستاذ علي. كان يقول قل ولا تقل، قل كذا، يأتون بألفاظ يعني صحيحة، قلها على الصواب ولا تقلها على الخطأ. فانظر قل، ما الذي حذف من قل؟ حذف منه الواو، أصله قول، أصله هكذا، لكن بسبب ماذا؟ بسبب التقاء الساكنين حذف الواو. طيب الآن إذا أدخلنا عليه النون، اللام أصلا ستفتح صح؟ فذهب التقاء الساكنين فتعود الواو، ولهذا قلنا إذا حذف منه شيء يعود، يعني كان هذا الحذف من الأخير أو من الوسط. قل تقول قولن، قولن الحق يا زيد، قولن. أنت تكلم شخصا، انتبه معي الآن، أنت تكلم شخصا واحدا، قولن الحق. لا تقل، لا تقولن، قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. واضح؟ طيب إذن هذه خلاصة فيما إذا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل مباشرة ولم يصل بينهما فاصل. نعم، لماذا جئنا ماذا؟ لا، أردنا أن نقول لا تقل حصل حذف صح، الآن قل لماذا حصل حذف؟ قل بسبب البناء على السكون. طيب لا تقل بسبب الجزم حصل الحذف، فلا تقل، فقلنا هنا لا تقولن. واضح؟ من أجل أن يعود إليه ما قد حذف منه، أتينا بهذا المثال لأجل هذا. فهذه خلاصة فيما يتعلق بالأول، وما عداه نتركه إلى الدرس القادم. فراجعوا معنا هذا، راجعوا فعلي التعجب، وراجعوا أيضا توكيد الفعل بالنون، أو تراجعوا من أوله.